تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع صحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري وما زلنا مع كتاب التعوذ من شر الفتن وكتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وأيضا الفتن وأشراط الساعة. نعم نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور ييسر لنا هذه المدارس وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص ما كان الله دام واتصل وما كان الغير الله انقطع وانفصل. آمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب التعوذ من شر الفتن وغيرها. نعم سيذكر لك المصنف الأحاديث والأخبار التي ثبت عن النبي المختار في التعوذ من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن فتن الدنيا وفتن الآخرة. نعم. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وهو الذي اشتهر بكنيته كما قلنا في أبي بكر في أبي عوانة وأيضا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فاشتهر بكنيته عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت حافظ نبيل روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. أبو كريب مقرونا معه وأبو كريب محمد بن علاء من علاء أبو كريب ثقة حافظ همداني روى له الجماعة. عبد الله بن نمير ثقة صاحب حديث من أهل السنة من الزهاد العباد وروى له الجماعة. هشام هو هشام بن عروة رضي الله عنه عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير الأسدي ثقة ثبت ربما يدلس تدليسه قليل لذلك العلماء قالوا هذا تدليسه قليل من التدليس القليل الذي يمر تدليسه لأنه قليل جدا في رواية هشام نورما من الثقات الأثبات لكن قد يعني أنكر عليه العلماء أنه أكثر عن أبيه عندما دخل البصرة ففي حديثه في البصرة بعض الكلام لكن هو من الثقات الأثبات روى له الجماعة عن أبيه وعروة بن الزبير الزاهد العابد من النبلاء من الفضلاء رضي الله عنه وأرضاه. قال هشام مات أبي صائما كان يصوم يوما ويفطر يوما كان دائما صائما قائما يصلي لله جل في علاه ويتصدق ويجود بماله قد يعني ظهر فضله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها روى له الجماعة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما قال الذهبي هي أعلم النساء على الإطلاق التقية البارة الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى لها الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء من الخطايا كما أقيت الثوب الأبيض من الدم المقابري البغدادي ثقة عابد، راى له مسلم أو داود والنسائي. نعم. حدثنا ابن علي وإسماعيل ابن إبراهيم، كما قلنا كان ينهى الناس أن يقول ابن علي، وكان أحمد يتورع عن ذلك، لكن هو اشتهر بين المحدثين بابن علي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. ابن طلخان سليمان بن طلخان التيمي أو المعتمر البصري هو من الثقات الأثبات، قال علمونا كان زاهدا عابدا من النبلاء، روى له الجماعة. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في الولد والمال، فكان من أثرى الناس ومن أغنى الناس، وكان من أكثر الناس ولدا، وكان من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه، هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عنا خير. يعني كما قلنا الإنسان فقير بذاته لربه جل في علاه الغني بذاته، وإن المرء في لحظات حياته أفقر ما يكون لربه جل في علاه، فهو يلذ بالدعاء، فإنه لا بد له من أن يستمر في دعاء ربه جل في علاه إظهارا لفقره إلى الله جل في علاه، واعتقادا منه بربوبية الله جل في علاه، وتعبدا لله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأعجز الناس من عرز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، والذين يكثرون من الدعاء هؤلاء الذين وفقهم الله جل في علاه لأجل العبادات، إذ الدعاء عبادة. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، وقال وأيضا في رواية فيها بعض الضعف، لكن المعنى صحيح الدعاء مخ العبادة. فلذلك المرء يتقرب إلى الله جل في علاه بهذه الدعوات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوات التي نقلت عن عائشة رضي الله عنها أرضاه في بعض الروايات أنه كان يقول ذلك دبر الصلوات بعد الصلوات، أو دبر الصلوات في منتهى الصلوات. وهنا الأحاديث جاءت مطلقة، فإما أن يحمل المطلق على المقيد، وإما يقال بأن مسلم كان يكثر من الدعاء في هذه التعوذات هذه في بعد الصلوات دبر الصلوات، وأيضا كان في غير الصلوات يدعو بهذه الدعوات، وإن كانت آكد دبر الصلوات كما وردت في الأدلة والأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أول هذه الأحاديث في عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم، وقلنا قبل ذلك هذه الدعوات اللهم أصلها يا الله أصلها، وهذا عن عوض يا الله، فحذفت الياء وعوض عنها بالميم، ولا يجمع بينها بين يا وبين الميم إلا في ضرورة الشعر، فتقول اللهم وتدعو الله جل وعلا، يعني يا الله ارزقني، يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وفتنة عذاب النار. ترى أنه هنا جمع بين فتنة النار وبين عذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك، هذا العوذ، فأنت العوذ واللوذ أو اللواذ. العوذ هو الالتجاء إلى الله جل وعلا، صدق اللجأ لله جل في علاه، الالتجاء إلى الله جل في علاه لدفع المكروه، واللواذ هو الالتجاء إلى الله جل في علاه لكن لجلب المحبوب. لذلك قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به فيما أحاذره. فالفرق بين العوذ وبين اللوذ أو اللواذ، العوذ هو الالتجاء إلى الله، اتفق في الالتجاء إلى الله جل في علاه، هذا عظيم ربوبية الله، لأن الله جعله هو القهار هو القادر، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هو الالتجاء إلى الله جل وعلا في دفع المكروه هذا العوذ، في جلب المحبوب هو اللواذ. فهنا يقول إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. لو تركها فتنة النار علمنا أنه يقصد عذاب النار، ففتنة أيما فتن. فهنا أعوذ بك من فتنة النار يعني الوسيلة لتصل بي إلى النار، ووسائل النار المعاصي بأسرها سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، والكبيرة مبيقات كما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات المهلكات. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندما يقول نعوذ بك من فتنة النار يعني الوسيلة التي تصل به إلى النار، وأهم الوسائل وأعظم الوسائل التي تصل بالمرء إلى النار الشهوات والشبهات، الزنا، السرقة، شرب الخمر، الكبائر التي فيها الحد عن السلم، لعن الغيب والقذف في المحسنات المؤمنات الغافلات، كل ذلك من الموبقات المهلكات، وهي من الفتن من فتنة النار التي تصل بالإنسان إلى النار. والشبهات البدع وما حولها، البدع لأنه ما قامت بدعة إلا أماتت سنة، فكلما اعتقد بدعة وعمل بها ودافع عنها ونافح عنها ونشرها بين الناس وتعدى وتصدى لمن ينشر السنة وحاربه وقاتله على ذلك، فهذا أيضا ممن يتخذ الوسيلة إلى النار. كما قال علماء السلف: ما ازداد عبد اجتهادا ببدعة في التعبد لا جل في علا، ما ازداد عبد اجتهادا ببدعة إلا كان من الله أبعد. ولذلك كان الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فأنت إن تقتصد في السنة وتفعل ما شرعه الله جل في علا خير لك من أن تبتدع بدعة في دين الله ترجع بها مأزورا غير مأجور. قال الله جل في علا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حجز في بعض الروايات التوبة عن كل صاحب بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ابتدع فيها، لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا عن المدينة. وهي على العموم، لأن الحدث والابتداع كما قلنا هدام للدين، فهذه من فتنة النار الأسباب والأساليب التي تصل بالإنسان إلى النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعود أولا من الوسيلة التي تصل بالإنسان في النهاية أو في نهاية الطريق إلى النار، لأن من غلبت سيئاته على حسناته كان مستحقا للنار، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، إلا أن يكون قد أتى بكفر يناقض التوحيد وأصل الإيمان، فهذا يكون خالدا مخلدا في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. إذن قال: إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. ثم قرن أيضا عذاب النار وعذاب النار في الآخرة، يعوذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من عذاب النار، لأن عذاب النار لا يطيق أحد بحال من الأحوال، ولا يطيق أحد يعني من الجن ومن الإنس، فعذاب الله عظيم، فعاقبة الله وخيمة للأشرار للفجار الذين ليسوا من الأخيار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بعذاب النار، وقد بين الله تعالى ما مدى هذا العذاب الأليم وقوة النار، فقد قال الله تعالى: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا هلاكا. قال: دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرة. والله جل وعلا يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال: إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، كملازمة الغريم لغريمه. فأنت تنظر الآن إلى هذا العذاب العظيم، ونبي السلام يصف ما في النار وهول ما في النار، وهو يقول يعني النار الله جعله يأمر بالنار، فتأتي الملائكة بالنار سألها 70 زمام، في كل زمام يجره 70,000 من الملائكة، الملك طوله من السماء إلى الأرض 70,000 يجرون النار. هذه دلالة واضحة جدا على عظم وهول النار، وهي دركات كما أن الجنة درجات. وقد قال الله تعالى مبينا كيف أنها تهشم العظام وتذيب الجلود، كما قال الله جل في علاه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فعذاب النار عظيم، والإنسان إذا نظر إلى نار الدنيا قد بين السلام أنها واحدة من 100 أو جزء من 100 جزء أو 70 جزء من نار الآخرة. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. قال: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. لا سيما أن هذا الرجل آخر آخر آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا إلى الجنة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستجير يستغيث بالله جل في علاه: قشبني حرها، أن يبعده فقط عن النار، لا أن يدخل الجنة، أن يبعده فقط عن النار. وأهل الأعراف كما وصفهم الله جل وعلا: إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من النار وعذاب النار. قال: فتنة القبر، فتنة القبر الوسيلة لتصل بالإنسان إلى العذاب. وهذه الوسيلة هو الخطأ في الإجابة، لأن فتنة القبر هنا معناها سؤال القبر، فهذا ثابت بأن فتنة القبر هو سؤال القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا إنكم تفتنون في قبوركم، كما في الصحيح أن امرأة يهودية تكلمت مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها وذكرت فتنة القبر فأنكرت عائشة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اندهشت وسألت رسول الله. وهذه أيضا من أدب العلم، أنه إذا جاءك ما تجهله لا ترده لا تصده، ولكن عليك أن تسأل وتستفسر. لكن كثير من الأغرار يردون يصدون ما يجهلون، ولذلك قال الإمام أحمد من جهل شيئا عداه. فإذا عائشة رضي الله عنها ما ردت المسألة، لكنها اندهشت فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت تتعلم، فقال نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا من يومئذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا من فتنة القبر. وقلت قبل ذلك بعض الأحاديث والأثار التي يتسامح في إسنادها، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين في القبر، قال عمر الخطاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تفعل عند سؤال منكر ونكير يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر هما خلق من خلق الله، فقال نعم، فقال إذن أسألهم كما يسألونني، من ربكم وما دينكم، ماذا تقولون في هذا الرجل الذي بعث فينا. فالغرض المقصود أنه ثابت، فتنة القبر ثابتة بالسؤال سؤال الملكين، وفي حديث البراء الطويل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم درجات الموت، ثم بعد ذلك ما يحدث في القبر، أنه يأتيانه ملكان فيجلساني فيقعدانه فيقولان ويسألان هذه الأسئلة، فيقولان من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا النبي. فأما المؤمن التقي البار وهم كانوا يعلمون منه أن ذلك، فيقول ربي الله وديني هو الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، فيقول قد علمنا أنك تجيب بذلك، فيفتح له باب من النار له، فينظر إليه فتقول الملائكة هذا مقعدك إن لم تكن قد أقمت بطاعة الله جل في علا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الآخر المنافق أو الفاجر فيقول ها لا أدري، فيضربونها ضربة بمرتبة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعها كل أحد من الخلق سوى الثقلين، فيقال لا دريت ولا تليت. فالغرض المقصود أن هذا سؤال فيه فتنة القبر، ثم يعقب فتنة القبر عذاب القبر أو ثواب القبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة القبر سؤال الملكين، وهذا ثابت عند أهل السنة والجماعة ردا على أهل البدعة والضلالة. قال وعذاب القبر، وعذاب القبر ثابت أيضا خلافا للمعتزلة، وهذا العذاب كما قال أهل السنة والجماعة، هذا العذاب على البدن تارة وعلى الروح تارة وعلى البدن والروح تارة، هذا الذي اتفق عليه المحققون من أهل السنة والجماعة. عذاب القبر ثابت، وثبوت عذاب القبر تارة يكون على البدن، تارة يكون على الروح، تارة يكون على البدن وعلى الروح. الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كان على الروح، الرجل الذي كان يسبح في الدماء أكل الربا، وهناك عندما ينتهي إلى المنتهى فهناك رجل يأخذ حجر يرقم حجر فغرفاه فأعطاه بالحجر، ثم يرجع يسبح في الدماء البحر من الدماء آكل الربا. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وراء النساء تعلق من ثديهن من الثدي، فهذا من باب العذاب على الروح لا على البدن. لكن كما قلنا العذاب تارة يكون على البدن، يكون على الروح تارة، ويكون على البدن والروح تارة. عذاب البدن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب ففي قول الله تعالى ونذيقناهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وإن كان هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه مراجعة، لكن هو أيضا من استدلالات أهل السنة والجماعة على عذاب القبر. ومن دلالات عذاب القبر في القرآن أيضا قول الله جل في علاه، دلالة على عذاب القبر في القرآن. استفيق، استيقظ، تفضل، لأن أنت خلاص رحت كنت بتحلم. جاهز يعني. نعم، قال الله تعالى عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وين الشاهد؟ تفضل. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. يبقى إذن يعرضون على النار غدوا وعشيا، وين؟ في البرزخ. وأما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلى أدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا من الخوف والذعر والرعب، قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم مر كما في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل في كبير، الإضراب هنا بل في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستنزه من بوله، فهذا كان يعذب في القبر. وأيضا قد ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضها عن الحياة التي تقرص الذي يكون في القبر قد عصى ربه جل في علاه. وعذاب القبر كما حقق المحققون أنه إما أن يستديم وإما أن ينتهي حسب المعاصي، يعني يمكن الإنسان أن يعذب بقدر المعاصي ولا يستديم وينقطع عنه العذاب بعد ذلك حتى يقوم إلى ربه جل في علاه. ومن غطت سيئاته وأغلقت بابه فيمكن أن يستديم عليه العذاب كالكفرة الذين أشركوا بالله جل في علاه، فهذا يستديم عليهم عذاب القبر بداية حتى يقوموا إلى الله جل في علاه فيكون دخول الجنة والخلود في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. ومن كان من أهل السيئات والحسنات فهذا يعذب بقدر سيئاته التي غلبت على حسناته ويكف عنه العذاب بعد ذلك حتى يلقى ربه جل في علاه. هذا بالنسبة لمسألة عذاب القبر وقول المسلم وفتنة القبر وعذاب القبر، يعني أعوذ بالله من فتنة القبر وأعوذ بالله من عذاب القبر. قال ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الغنى هذه أشكلت على بعض العلماء، إذ الغنى في نفسه ليس بشر، فكيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شر فتنة الغنى؟ من شر فتنة الغنى، إذن الغنى له فتنة وفيه شر. هو الحق أن الفتنة فتنة بخير وفتنة بشر، البلاء يكون بخير ويبلوهم بالخير والشر فتنة، فالبلاء يكون بخير وبشر. الغنى الحق أن الغنى فيه خير وفيه شر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغنى فيه ما فيه من الخير، وأعظم الخير في الغنى إيش؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله أو رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على وعلما فهو يسلطه يصل فيه رحمه ويعرف فيه حق لربه فيه حقه فهو بأرفع المنازل، رجل ارتقى أرفع المنازل بماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نعم المال الصالح الرجل الصالح، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده مثل جبل أحد ذهبا لينفقه في سبيل الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان يعطي مالا كان يعطي عطاء من لا عطاء من لا يخشى الفقر. لذلك قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فالغنى فيه ما فيه من الفضل، والفناء والغنى فيه ما فيه من الرفعة والرقي عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. وقال اليد وبين السلام أن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي. فالغرض المقصود أن الغنى فيه ما فيه من الخير، لكن هنا استعاذ النبي السلام من الغنى. فقال العلماء هو الاستعاذة من الغنى لها وجوه، إن كان الغنى فيه أبواب خير فمنه أبواب الشر، منها الأشر والبطر والطغيان، وأن يرى نفسه قد اكتمل عنده الأمر فاستغني عن ربه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالأشر والطغيان عنده المال فلا يرى في نفسه الفقر الذي لابد أن يراه في نفسه فقرا لله جل في علاه وخضوعا لله، فيكسبه بعد ذلك العجب والتكبر والتغطرس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فلا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيهما عذبته. فالغرض المقصود يستعيذ من شر فتنة الغنى، لأن فتنة الغنى فيها الكبر والأشر والبطر. أيضا يستعيذ من شر فتنة الغنى، وأيضا في الحديث الذي فيه بعض الضعف والمعنى صحيح، قال بادروا بالأعمال فتنا قبل أن تأتي الفتنة التي لا تستطيع لها شيئا تجعل الحليم حيرانة تعصف وتستق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنا مطغيا؟ أنساه عبادة الله جل في علاه، أو قل أصابه بالطغيان على عبادة الله جل في علاه، استكبر وعلى وقد يعني رأى في نفسه الغنى ما رأى في نفسه الفقر ربه جل في علاه. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني من فتنة الغنى هو أن يأخذه من غير محل من غير حله، وأن ينفقه في غير محله، أن يأخذه من غير حل، يتعامل بالربا، يتعامل بالقمار، يتعامل بالغش والخداع في البيع وفي الشراء وفي التجارة، يتاجر في المحرمات في الممنوعات فيما حرمه الله جل وعلا عليه، فيكسبه من غير حل بالكهانة بالغش والخداع من الناس. وقد قال مثلا من غشنا فليس منا، فهذا الذي يرتكب هواء يركب هواه ويتعامل بالمحرمات يكسب المال من غير حل، هذا هو فتنة الغنى. يريد الغنى، يريد أن يكسب الدرهم على الدرهم بأسرع ما يكون، كما الذين يدخلون في هذه المقامرات في البورصات وفي غيرها فيكسبون المال من غير حل. وإذا كسبوا من غير حل أيضا إذا أنفقوا لا ينفقوا في حل، في الزنا، في شرب الخمر، في الضياع أو بالسفه في ضياع هذا المال لا ينفقه في محله، فهذا أيضا من شر فتنة الغنى. من شر فتنة الغنى أنها تكسب المرء البخل، شر فتنة الغنى أنها تكسب المرء البخل، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، وهذه صفة ذميمة جدا في الإنسان. هذا الإنسان المسلم لا يكون بخيلا بحال من الأحوال. البخل ليس من صفة المؤمنين، بل هو من صفة الكافرين الظالمين الفجار الأشرار. إن الله جل في علاه قد أنكر على قوم قد اتهموه بذلك، نعوذ بالله من الخزان. هذا نقص عظيم. عندما قالوا يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. والله كريم يحب كل شيء كريم، والله جواد يحب كل جواد. فشر فتنة الغنى أن الإنسان كلما رتب وركب الدرهم على الدرهم أكسبه ذلك البخل، وهذه صفة يذمها الشرع ويبغضها الله جل في علاه، ولا تكون من المحامد بحال من الأحوال. قال ومن شر فتنة الغنى، أستعيذ من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. أشكل على العلماء أيضا مسألة الفقر، وأنه استعاذ من شر فتنة الفقر، مع أنه في الأحاديث التي حسنها بعض المعاصرين قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. فكيف أستعيذ من شيء وهو يتمنى ويتمنى أن يموت عليه؟ قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وأيضا لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما آل من نسائه، فوجده ينام على الحصير بأبي وأمي، ووجد الحصير يعلم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر فقال أنت يعني أنت من أعظم مخلوق عرفته البشرية. قال أنت رسول الله، أنت يا رسول الله تنام على الحصير، وهذا كسرى وقيصر من الكفر بمكان، ينامان على الحرير والفراش الوثير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إهن يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولما خير بين أن يكون عبدا ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، أشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالشهر وبالشهرين لا يقاد، يعني اللحم لا تكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما يملك إلا الماء والتمر، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، جاءه الضيف فبعث إلى بيوتات النبي بأسرها حتى يضيف هذا الضيف، فلم يجد شيئا عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يستعيذ من الفقر وهو الذي عاش الفقر وارتضاه وقد دعا الله جل في علاه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين؟ الحق أن مسلم لما استعاذ من شر فتنة الفقر، العلماء وجهوها توجيهات. الفقر المنسي ليس كل فقر، الفقر الذي به القناعة والكفاية، عنده كفاية الدنيا وهو فقير حقا، يعني عنده ما يكفيه قدر الإمكان ويتحرك به، وهذا من المسكنة، يعني كما قلنا الفقر هنا المقصود به المسكنة، لأنه عنده ما يملك بعض الشيء، ولكن هو يمشي على قدر ما يستطيع، ما يأكل إلا التمر والماء، ويأكل تارة ولا يأكل تارة. فالغرض المقصود أنه لما استعاد من الفقر قال الفقر المعدم، الفقر الذي يصيب المرء بالنسيان، كما قال في الرواية التي قلنا فيها ضعف الإسناد والمعنى صحيح، قال بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا. هذا فقر منسي، لذلك رووا عن علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الفقر رجلا لإيش لقتلت. لما؟ لأنه ينسي الإنسان عبادة الله جل في علاه. في الصباح يعيش بالهم على الطعام والشراب للأولاد والثياب لنفسه ولمن يعول، وفي المساء يخشى من الهم والدين والغم والقتل من الفقر الذي يصيبه بالهم والحزن والغم. فهو لا يستطيع أن يتعبد لربه جل في علاه، لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا أن يتدبره، لا يستطيع أن يحضر مجالس العلم من الفقر ومما فيه من الفاقة. فهذا الفقر المنسي والذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والتوجيه الثاني أنه استعاذ من فقر النفس، ففقر النفس لا تكتفي، اللي هي عدم القناعة، قد قال مسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا، وفي رواية قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه وقنعه. ففقر النفس أنه لا يقنع بشيء، من نفس لا تقنع استعاذ مسلم من هذه النفس. فهنا يستعيذ من الفقر، الفقر يقصد به فقر النفس الذي لا قناعة التي لا قناعة لها بحال من الأحوال، دائما تتطلع. لذلك أنت ترى كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حديث أبي موسى عندما نصحه وقال له فإن نظرت في أهل الدنيا فانظر لمن هو أدنى منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك ولا تتطلع لما هو فوقك، لأن هذه الدنيا زائلة لا تساوي شيئا، هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فازهد فيها يحبك الله جل في علاه. لذلك قال له تنظر إلى من هو أدنى لك أدنى منك في الدنيا، أما في الآخرة فانظر إلى من هو أعلى لتتنافس في الخيرات. فإذا هنا الاستعاذة من الفقر، الفقر النفس، الإعواز النفس، حاجة النفس، عدم القناعة بما أعطاه الله جل في علاه، وهذه صفة مذمومة في العبد المؤمن التقي البار. قال ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. قلنا الاستعاذة من شر صلي ركعتين السلام عليكم زادك الله حرصا صلي ركعتين خفيفتين أحسن الله عليك. ومن شر فتنة المسيح الدجال لأن المسيح الدجال معه جنة ومعه نار يأتي يدعي النبوة ومع ذلك يدعي الربوبية ففي وجود المسيح الدجال فتن عظيمة والله جل وعلا قد بين ذلك وحذر الأمة منه من الدجال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى حسب الصحابة من شدة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة الدجال بأنه يطلع عليه من فور النخل حتى أن المغيرة قال ما سألته سلم كنت أكثر الناس سؤالا لرسول الله سلم عن الدجال وفتنة الدجال خشي هذه الفتنة حتى قال له أنه أهون على الله من ذلك أو قال له النبي سلم لا يضرك منه شيء ما يضرك أنت إنه أهون على الله من ذلك. لكن الغرض المقصود بأن هذه الفتنة فتنة عظيمة جدا يأتي يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وأيضا يأتي على الخربة يقول أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بأسرها أن تستعيذ من شر فتنة المسيح الدجال لأنها فتنة عظيمة كمن استشرفها تستشرفه وتهلكه. قال ومن شر فتنة الدجال وهذه نفصل القول فيها في الباب الآخر الذي نحن نشرحه بإذن الله. قال واللهم هذا الدعاء الاستعاذة الآن فيها الآن لواز بعدما أتى بالتعوذ تعوذ من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وتعوذ من فتنة الغنى وفتنة الفقر وتعوذ من فتنة المسيح الدجال أتى بالمقابل اللواز هنا الطلب المحبوب كما قلنا هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التعوذ وبين اللواز. اللواز هو الالتجاء صدق اللجأ لله جل في علاه الاستجلاب المحبوب الاستجلاب المحبوب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيضا اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد بماء الثلج والبرد حتى ترجع الصحيفة بيضاء نقية. هذا التمثيل لأن الخطايا تمثل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن لها ألوية تعقد في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعقد يقال غدرة فلان هذه غدرة فلان. وقلنا قبل ذلك أن أن الأعمال تمثل كما في القبر يأتيه رجل أسود اللون منتن الريح فيسأله من أنت يقول أنا عملك. وأيضا يأتي يوم القيامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الزهرين في قراءة البقرة وآل عمران قال يأتيان يوم القيامة إيش كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من صوف من طير صاف فتتمثل العمل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما اغسل خطايا بماء الثلج والبرد حتى تعود بيضاء نقية كأنه يقول وامحوها ربي فلا تكتب ومن صدقت توبة لله جل في علاه تاب الله عليه. قال لما اغسل خطايا وهنا خطايا مضاف والمضاف عم خطايا سواء الكبائر أو الصغائر. والإشكال هنا يقول صلى الله عليه وسلم لما أغسل خطاياي وهل وقع نفسنا في المعاصي أم لا هذا خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم يقولون لم يقع في معصية قط بل هو معصوم من المعاصي من الصغائر ومن الكبائر ويكون معنى قول صلى الله عليه وسلم لما أغسل خطاياي هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين مفهوم. لازم نقف عشان نرى الإخوة معانا ولا مش معانا مفهوم مش مفهوم انتوا فاهم يا بنا مش فاهم ما خلاص خلصت بقى فاهم عبد الكريم نفسي اعرف تعملها ازاي البتاع دي ليش مكركعها الكركعه دي ما هي عمامه مشوشه ما ينفعش تكون طاسه يا عمامه يا غطره ايش دي جديده موضه جديده هذه وريني من خلف ايش اللي فيها ايوه طيب من بجانبك ما اسمه مين احمد فهمت يا احمد كيف تقريبا طب هات ما فهمت ائتني بما فهمت او احل حتى لا نحرجك احل يعني اختر لنا واحدا ممن بجانبك يجيب. يا سلام يا سلام اصدقاء العمر والفضيله شوف قديها بتجيبهم بتحسن اليهم بص بيعملوا فيك ايه اتفضل سؤال دكتور انت اتحلت شخصيه دكتور ايمن انت اتحلت شخصيته لا يبقى لازم تكونوا معايا انتوا شرطتوا ما لاقيش قلنا هنا في إشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسل خطاياي، هل هو أخطأ؟ هل وقع في الذنب كما قال الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكر، وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي، هذا الشاهد الذي نريد، ووضعنا عنك وزرك، هل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الوزر أم لا؟ فجمهور العلماء قالوا لا لم يقع في الوزر ولم يقع في المعصية، بل هو معصوم قد عصمه الله جل في علاه. فيكون هذا الباب في التوجيه، يبقى إذن إن لم يكن قد وقع في الذنب والوزر وقد عصمه الله فكيف يقول خطاياي؟ فقالوا إذن لها توجيهات، من التوجيهات التي وجهوها قالوا هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. حبيب فهمتم؟ لا كده خلصت تأكيد يعني الحج بيجري القلوب والعقول بلنا. فهمت؟ طب دي انا فاهمها لك بس المهم قول لي فهمت الاول نوضح لك المفهوم. عامل مفهوم يا شيخ محمد؟ طب ما لهم في ايش ابكي يا جرجه بكلم هردو؟ يعني انا عايز افهم انا بكلم هردو في شيء عادي بهذه الطريقه يعني؟ والله يعني ما تتخلى فينا انا بكلم هردو اكترب بكلم ايش؟ يا اخوه في اشكال هنا. قال اللهم اغسل خطاياي، اضاف الخطايا له، اللهم اغسل خطاياي هذا مفرد مضاف كما قلنا مفرد او جمع مضاف، فانه يفيد ايش؟ العموم. المفرد المضاف والجمع المضاف يفيد العموم، فان افاد العموم يعني ما ذلك صغائر وكبائر. الاتفاق والاجماع على انه ما من نبي يقع في الكبيرة، انتهت الكبيرة اللي يمكن أن يقع فيها معصم بإجماع الأمة، الأنبياء معصومون من الكبائر، يبقى لنا الصغائر. قلنا الجمهور قالوا وهم معصومون أيضا من الصغائر، فلما قالوا ذلك قلنا لا في إشكال عندنا عندكم الآن، قلتم معصومون من الصغائر عندنا، قال خطاياي. فاهم يا شونس؟ فاهم؟ أما بتنام ليه؟ أما بتنام بتركز؟ التركيز جميل جدا، تاخدوا تركيزهم الإخوة جميل جدا تركيزهم اللي هو بيأتي بالنعاس هذا، ده تركيز صعب المنال ماشي. فإذا قلنا لهم في إشكال عندكم خطاياي، قالوا لا خطاياي هنا أنتم فهمتم خطأ لأن ما عندكمش ذوق رفيع. قلنا هاتوا أولاد أزواق وأنتم أصحاب الأزواق أنتم، فقالوا هذه من باب حسنات سيئات حسنات الأبرار سيئات الإيه يعني إيش؟ أنا أقول لحضرتك يعني بالضبط كده. قام رجل من الليل فصلى ركعتين بعمة والنازعات وختم بوتر بركعة واحدة ونام، ممدوح ولا غير ممدوح؟ حسنة ولا مش حسنة؟ لو قام نبي بركعتين ووتر بعمة تسألون والنازعات كأنها سيئة في حق، لأن مثل هذا لابد أن يقوم الليل كله أو أكثره، صحيح؟ شكرا لله جل في علاه. فهمت حبيبي؟ ظهرت كده يا بابا؟ الحمد لله. رجل تصدق بدرهم من معه ومعه ألف، لكن تصدق، قلنا هذا التصدق جيد على الأرض، لابتسامة صدقة، وهذا التصدق، لكن جاء النبي الذي معه الألف وتصدق بخمسمائة، قلنا لا هذه أيضا سيئة. ليش؟ لأن مثلك يتصدق بالكل كما فعل سلم يعطي عطاء من لا يخشى. فهمت حبيبي؟ الحمد لله. فقالوا هذا أول التوجيهات. التوجيه الثاني قالوا لا نقول اللهم اغسل خطاياي، هذا من باب التعليم، من باب التشريع للأمة، كلام ليس عليه هو، هو ليس له خطايا، لكنه كأنه يقول وتعلموا، فكل واحد منكم يقول اللهم اغسل خطاياي، فهو من باب التشريع من باب التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في الخطأ. لكن الحق كل الحق أننا دين الله بأن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، لكن قل هم معصومون من من من من, من, من لا من محقرات الصغائر، هم معصومون من محقرات الصغائر، كان يسرق لقمة، كان يخطف نظرة لامرأة، هذه من محقرات الصغائر لا يقع فيها الأنبياء. والدلالة على الأنبياء يمكن أن يقعوا في المعاصي، لكن قل وزد يقعون في المعاصي ليرتقوا منزلة فوق المنزلة، بالمعاصي لا بالتوبة من المعاصي، لأن الله جعل يرزقهم في التوبة والحال، فور المعصية ترى التوبة. أرأيت كيف ندم آدم عليه السلام كان ابن كثير يذكر هذه الإسرائيليات، يمكن أن يعني تذكر لا تصدق ولا تكذب، أنه عاش ظهرا قبل مماتي لا ينظر إلى السماء، وجهه في الأرض استحياء من ربي على ما فعل، أنه أكل من الشجر. هذه تكسبه أخلاقيات أخرى مع الله جل في علاه، وتوبة وأوبة لله. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فور المعصية تأتي التوبة ليرتقي منزلة فوق المنزلة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ولذلك قلنا الذين قالوا بالمعاصي لكن ليست المعاصي التي محقرات، قال وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، قال إني كذبت 3 كذبات. وما من نبي في الاستشفاع في حديث الشفاعة الكبير الحديث الطويل قال إيش؟ إني أخطأت خطأ، إني أذنبت ذنبا، ويذكر الذنب إلا عيسى لا يذكر ذنبا، لكن يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا التوجيه الصحيح، أنه لما قال لم أغسل خطاياه، هذا وارد على الأنبياء وإن لم يثبت لكنه وارد وممكن تكون الصغيرة، وفور ذلك التوبة والأوبة ليرتقي منزلة فوق المنزلة. بماء الثلج والبرد، ذكر الثلج والبرد ولأنها كما قلنا يكون أنصع بياضا وأعظم نظافة. قال ونقي قلبي، وقل ونقي قلبي هي الأولى صراحة، لأن لما قال واغسل خطايانا إذا استشكلنا قلنا ولما صدر الظاهر دون الباطن، قلنا لا، لأنه لما قال واغسل خطايا هذا عام المضاف عم، يبقى خطاياي الظاهرة والباطنة، لأننا هنا نقول الترتيب الظاهر أم الباطن، إيش الذي يتحكم، الباطن أم الظاهر؟ الباطن. أما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد. يبقى إذن الأصل عندما يدعو، القاعدة عند العلماء تقديم الأهم على المهم واجب، إذا لما يدعو بالتنقية والغسل يدعو أولا بالظاهر أم بالباطن؟ طب هنا قد دعا بالظاهر قبل الباطن، كيف نجيب؟ أسكت عشان أنت سمعتها مني وقلت، وهذه فتنة فيك جزاك الله خيرا. أما البقية فين؟ وفي الناس مسافرين في قطار الساعة 9 ولا حاجة يا جم. يا سلام يا غشاش، استغفر الله، أنت لست بغشاش، استغفر الله، أنت ناقد دقيق صح، لكن بقى أنا أريد الأخرى بقى كده ممتاز صح. خطايا مضاف والمضاف إيش يعم، وإذا عم عم الظاهر وإيه والباطن. لا هنا بقى اللفت العظيم، ايش بقى لفت صاحب الصوت التخين، رب يجوزوك عشان نرتاح، اتفضل. كني تخوفني، مش اخاف منك، انا موافق على هذا، اتفضل. ها اللفته العظيمه، لفته جميله جدا في هذا الباب. ها طيب جيد، بس لفته دقيقه، دقيق النظر في كلام الانسان، العلم جميل يا اخو. بركة بركة انت دي فهلاوة شامية وهي الإجابة السديدة، اقلبها بقى لأسلوب علمي. ذكر خاص في مين اللي قال هذا؟ اي نعم، هو الآن احنا نقول لما قال لما اغسل خطايا عم بالثلج والبرد، عم الظاهر وايش والباطن، ثم ذكر بعد ذلك الباطن. يبقى إذن في الأول قال لما أغسل خطايا الظاهرة وخطايا الإيش الباطنة في القلب، ثم قال ونق قلبي، هنا ذكر الخاص بعد العام يفيد الإيه التأكيد. يبقى إذن القلب ذكر أولا في قوله لما أغسل خطايا، ذكر القلب لأنه باطن، ثم ركز عليه مرة ثانية للتخصيص وإيش والتأكيد، لأن العلماء يقولون بأن ذكر الخاص بعد العام يفيده التأكيد، وهكذا قال ونق قلبي، كأنه لما قال لمصر الخطايا خطايا الظاهرة من اللسان والسمع والبصر واليد والرجل والبطش وكل ما تفعله الجوارح، قال ونق قلب، وأيضا يغسل خطايا التي في القلب من الدغل والحقد والغش والحسد، ثم قال ونق قلبي تأكيدا، يعني بعدما ذكرها في العموم ذكرها بعد ذلك بالخصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ما هي النساء من فتنة الدنيا، توافقون أم تخالفون؟ النساء من فتنة الدنيا ولا لا؟ الموافق يرفع ايده ما شاء الله. طب واحد بقى منكم يتبرع بالدليل على ذلك، تفضل شيخ. واحد يتبرع لأن النساء من فتنة، هعمل ايه طيب فيه بس؟ مين اللي بيدعي؟ مين اللي بيكلم؟ انت في حد ورايا؟ الفقيه الكبير. لا سيب هذا في المعضلات، هذا الرجل في الأمور المشكلة على العلماء نرجع إليه فيها كده برضو. تفضل. ممتاز. سورة آل عمران: زين الناس من حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، قال ذلك متاع إيش؟ الحياة الدنيا. فالنساء من متاع الدنيا، فهي من فتنة الدنيا، فقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد، مزية خاصة تأكيد، فذكر نقاء القلب تأكيدا على القلب. لما؟ لأن مدار الفلاح والسداد والنجاح والرشاد، مدار الهداية أو الغواية القلب. قال الله جل في علاه: يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى القلب. وكما قلنا حتى من أراد من رام أن ينال العلم فلا بد من نقاء القلب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن المرأة لا يؤتى الفهم بنيته، إن المرأة لا يؤتى الفهم بنيته. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم نقي قلوبنا من الغش والخداع والغل والحقد والحسد، اللهم نعوذ بك من أدواء القلب يا رب العالمين. قال: ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وهنا دلالة واضحة جدا على أن المعصية تؤثر واقعا في القلب، تؤثر فيه تأثيرا بالغا، كما قال السلام: إذا اجتمعت السيئة على السيئة على القلب الران، على القلب الران، كما قال الله جعل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الحديث الصحيح الذي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض كالعود على الحصير عودا عودا. قال: فأيما قلب أشربها، يعني هذه الفتنة، نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فإذا هي تؤثر بالسلب وبالإيجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وهذا فيها تمثيل عظيم جدا عن الثوب الأبيض، وهذه هو أفضل الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ثيابكم ألبسوا البياض وكفنوا فيه الموتى. فهو أخاز الثوب الأبيض، تراه له بريق في العين، لكن بالذات الثوب الأبيض إذا وجدت فيه شيء، وإن وجدت فيه شيئا لابد أن يكون ملحوظا. فكأنه قال: هذا البياض وهذا النور، نور الإيمان ونور الإخلاص ونور الصدق واليقين وحسن الظن بالله جل في علاه، لكن كلما جاءت المعصية نكتت فيه نكتة سوداء، لذلك تكون ظاهرة جدا. اللهم نقنا يا رب العالمين، اللهم نقنا يا رب العالمين، اللهم نقنا يا رب العالمين. ثم قال: وباعد بيني وبين خطايا. هذه المباعدة دلالة واضحة جدا على الإنسان لابد أن يباعد المعصية ويباعد صاحب المعصية. يعني يستنبط من هذا الدعاء العظيم هو أنك لا تخلل إلا مؤمنا، فأنك إن صاحبت أهل المعاصي صرت منهم. ولذلك أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضرب مثلا عظيما مثل الجليس السوء والجليس الصالح، صحيح، كنافخ الكير وبائع المسك. فلذلك قال: وباعد بيني وبين خطايا، يعني أنت الآن لابد أن تبتعد عن المعاصي قدر ما تستطيع، وتبتعد عن أصحاب المعاصي قدر ما تستطيع، لأن الله جل وعلا قد قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، حتى الذين خرجوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويبعثون على نيته. فالغرض المقصود هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطايا، هذا من التمثيل العظيم الذي يشير إليك أنه لابد من المباعدة، كل المباعدة عن الطالحين وعن أهل المعاصي وعن أهل السوء وعن أهل الفجور والفسوق، ولا تصاحب إلا مؤمنا بحال من الأحوال، لأنه إما ينصحك وإما يفيدك وإما يعلمك وإما بلسان الحال تتأثر به، وإما أن تنزل الرحمات وأنت معه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما جاء إلا لحاجة، ويأتي مع طلب العلم الذين يتقنون العلم ويجلسون يواصلون ليلة والنهار في طلب العلم، فيأتي رجل يريد حاجة من رجل موجود في مجلس العلم، يقول الله جل وعلا: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فانظر كيف الخير كل الخير في مصاحبة الأخيار الأبرار، والشر كل الشر في مصاحبة الفجار الأشرار. قال: وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذه دلالة واضحة جدا أن ينأى المرء بنفسه عن المعاصي والسوء. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. فإني أعوذ بك من الكسل. الكسل استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من حال المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن معالي الأمور يحبها الله جل في علاه، الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفه. وإن المرأة الكسلان لا يمكن أن يتنافس في الخيرات، والله جل وعلا يستنهض الهمة ويستحس الأمة بأسرها على السباق واللحاق بالأنبياء وبالصالحين السابقين الأولين. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما رأيت كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم كل منهم يسارع في التنافس مع أخيه، كما فعل عمر بن الخطاب مع أبي بكر، وفعل علي مع عثمان، وفعل طلحة والزبير، كل منهم كان يسارع أخاه في التنافس في الخيرات. وهذه المنافسة الشريفة التي لا تحمل الحقد والغل والحسد، يتمنى لأخيه التوفيق ويتمنى لنفسه التوفيق وأيضا السبق، كما قال عمر بن الخطاب: اليوم أسبق أبا بكر. هذه لا تذم بل تمدح، هي تدخل في عموم قول الله جعله في ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه تبين الكسل، النشاط، هذا النشاط وهذا الفتوة في العمل لطاعة الله جل في علاه مطلوبة، والهمة العالية هي التي يتقي صاحبها المنزلة. رأيت العلم لا يؤخذ أبدا براحة الجسد، كما قال يحيى بن كثير في صحيح مسلم، قال: هذا العلم لا ينال براحة الجسد بحال من الأحوال. البطال لا يمكن أن يكون عالما، البطال لا يكون متقنا في طلب العلم بحال من الأحوال. لذلك كان السلام يستعيذ بالله من الكسل، لأن الكسل يجعله يتقاعس عن الصالحات، يتباعد عن الخيرات، يجعله لا يتنافس في الحسنات والدرجات العلى، فلا يكون من الذين قد قدمهم الله جل في علاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وما يتأخر إلا بالكسل. لذلك الكسل فيه ما فيه من المذمة، فلذلك استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعوذ بك من الكسل والهرم. يقصد بالهرم هنا أرض العمر، يقصد بالهرم هنا أرض العمر، وإلا فالهرم يبدأ من بعد 50، والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد 60، هذه الشيخوخة. فهو يقصد باستعادة من الهرم هو أن يرد إلى إيش؟ إلى أرض العمر، كما قال الله جل في علاه: وبين ذلك أنه أن منهم من يرد إلى أرض العمر ليعلم ما بعد ما لكي ليعلم من بعد علم من لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فأيضا قد قال الإنسان: أعوذ بك من سوء الكبر. سوء الكبر الذي معه اختلال إيش؟ اختلال الذهن والعقل وعدم حضور الذهن، وأيضا الحاجة للغير، والحاجة للغير مذلة، الحاجة غير مذلة. أنت ترى كثير من الذين حتى وإن كانوا قد يعني دخلوا في سلك الالتزام لا يفون، لا يفي كل واحد منهم لأبيه ولا أمه من البر عندما يكبر سنه، فإنه يتضجر جدا لأنه يتحمل مسؤولية هذا الرجل حتى يرميه إلى دار المسنين، نعوذ بالله من الخزلان. فعندما يكبر السن فإن المرء يحتاج إلى غيره، والحوجة والاحتياج إلى الغير مذلة ومهانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم أن مات وما في شيء يعني عدوا الشعرات البيضاء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد عن 3، بأبي هو وأمي، وكان فيه الفتوة والقوة بأبي هو وأمي، حتى أنه ضرب الكدية ما استطاع أحد من الصحابة نقل هذه الكدية، الصخرة الكبيرة التي عرضت لهم ما استطاع أحد أن يأتي بجانبه، حتى ضربها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، أعطيته الكنزين. فقوة النبي صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه، حتى كان يدعو الله جل وعلا يمتعه الله بسمعه وبصره وقوته إلى الممات. فلذلك كان يستعيد من الهرم، الهرم الذي فيه الحاجة للغير، وأنت عندما تجد نفسك افتقرت لغيرك فيه ما فيه من المذلة وفيه ما فيه من المهانة. لذلك كان الشافعي يقول: لا تسألن أحدا قط، وإن سألت فاسأل من يعرف قدرك، لا يحكن جلدك إلا ظفرك، ولا وإن سألت فلا تسأل إلا من يعرف قدرك. ولذلك كان يقع الصوت من أحدهم فلا يسأل أن يأتيها بي إلا إذا كانت الحاجة والإعواز إلى من يعرف قدرك، لأن السؤال فيه ما فيه من المزل، ممكن أن يحتقرك الذي تسأله لأنه لا يعرف قدرك. أما الكريم الذي يعرف قدرك يقدرك ويرى أن من كرمك أنك تسأله، يجعله كرامة فوق الكرامة وأنت تسأله، وهذا من كرم، هذا فعل النبلاء الرفعاء الصلحاء. لذلك أنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهرم من سوء الكبر يعني، ومن المأثم. المأثم هو الإثم، الإثم الصغير والكبير، فهو يستعيذ من الصغائر ويستعيذ من الكبائر. أما الصغائر فهو يستعيذ منها من اجتماع الصغائر، لأنها لو اجتمعت الصغائر أهلكت المرء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحجارة الصغيرة إذا اجتمعت كان منها الجبل الأشم. فالصغائر إذا اجتمعت وليس فيها توبة، ليس فيها حسنات ماحيات لهذه السيئات تهلك صاحبها. وأيضا من الكبائر، لأن الكبائر بذاتها مهلكات، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. إذن والمأثم قالوا المغرم، المغرم هو الدين، هو الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ كثيرا من الدين، لأن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف، ولعله إذا أوتي بالمال يماطل، ف فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم مط الغني ظلم تحل عقوبته وعرضه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم من الدين، لأن الدين كما قلنا هم بالنهار هم بالليل ومذلة بالنهار. وترى الرجل يروغ روغان الثعالب من الغريب، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع الأصوات عالية وهو في المسجد، فرفع ستار البيت فنظر فورى الأصوات عليها، فركع ابن مالك ومعه ابن حضر الصحابي الجليل يطالبه بماله، كلما جاءه يقول هو هنا أو ليس بهنا، هو هنا أو ليس هنا. فعلت الأصوات حتى نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى كعب، فقال له المدين يقول له يعني ألقي عني، يتوسل بأن الرجل يخفض هذا الدين عنه، يلقي عنه، يسقط عنه، يقول لا والله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من الذي يتألى على ألا يصنع المعروف؟ فقال كعب أنا يا رسول الله. قال ضع الشاطر، قال سمعت وأطعت. ثم قال للآخر قم أنت فإيش فاغضي فأعطيه. فالدين مذلة، حقا مذلة، إلا أن كانت عن كريم يرى الناس بعين كرمه، كالذي كرجل الذي قال ما عملت خيرا قط، قال ما عملت خيرا قط غير أني أبعث عمالي للمعسر فأسقط عنه أو أتجاوز عنه، وللميسور فأيسر عليه. فقال الله جل وعلا أنا أحق بذلك منك، فغفر له فأدخله الجنة. فقال أعوذ بك من المأثم والمغرم. وأيضا هذه بالنسبة للدنيا، مذلة الدنيا وهم الدنيا وغم الدنيا، أما في الآخرة فوعكة عظيمة، هذه مطالبة بالحسنات في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخيه مظلمة في هذه الدنيا فليتحلى، فليس ثم الدرهم ولا الدينار، إنما هي الحسنات والسيئات. وأيضا الأعظم من ذلك أنه لو كان من أهل الفردوس الأعلى يحبس عن الفردوس الأعلى في قبره، يحبس بدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل الشهيد وما وعطايا الشهيد، يقول إلا الدين، أخبرني به جبريل أنف، إلا الدين. فهو مرهون محبوس في قبره من الجنة بالدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي على أحد قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، ما يصلي حتى فتح الله عليه، فقال هم علي، ديونهم علي. ففي ذات مرة قام يصلي على رجل فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. فقال هل ترك وفاء؟ فقالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة أنا علي هما يا رسول الله، علي دين يا رسول الله. فدعا الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له وأثنى عليه ثناء حسنا ثم صلى. فقابله بعد يومين أبو قتادة، قال أما رأيت أنني دفعت الدرهمين، يعني أعطيت الدين سديت الدين عن الرجل؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، فقال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، حبس عن خير ففتح له الخير بعدما سددت الدين. لذلك هذا أمر عجيب، يموت الناس وينشغلون، عندنا في مصر مثلا يموت الناس وينشغلون جميعا بالصوان والشيخ اللي هيأتي يقرأ، ويدفعون هذا من مال اليتامى أو بالديون أو بغير ذلك ويستدينون، ولا يبحثون عن دين الرجل الذي مات، لا يبحثون كيف أنجو هذا الرجل الذي سينزل في قبره لو كان الله قد كتب له الخير أن يدفع عنه دينه. فهذا أول ما لابد أن تبحث عنه. لذلك العلماء يقولون ولا إرث إلا بعد دين، لا يجوز. ولو وزع الإرث فجاء رجل وقال كنت أدين وأباكم بكذا وعنده البينة، الإرث ينفض يرجع مرة ثانية، لا يجوز، ويؤخذ من نصيب كل إنسان لسد هذا الدين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعيذ من المغرب، وقد كفاه الله جل في علاه، والله يعصمك من الناس. أما في الثاني فكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، العجز والكسل هذا العطف، إما عطف بيان، وإما أن نقول العجز يعني عام من الكسل. فالعجز أن يعجز كلية عن فعل الشيء، وأما الكسل يعمل لكنه لا يسارع ولا ينافس ولا يعني لا يكون لسان حالي عجبت لك ربي لطرد. والجبن هذه زيادة، واستعاذ من الجبن لأنه ليس من صفات المسلمين المؤمنين الجبن، لأن الجبن يجعل المؤمن يتقاعس عن أوامر قد أمر الله بها. إن الله قد أناط خيرية هذه الأمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والجبان لا يمكن أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. قال الله كلما أراد أن ينصح أو يأمر سيأتيك سيفعل لك، فتراه يخشى وترتعد فرائسه فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش؟ ما هي الخيرية؟ ما هي الصفة التي جعلتكم ترتفعون على رؤوس الناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأمر المعروف أو النهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطاع فبلسانه فإن استطاع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في بعض الرواية قال ليس وراء ذلك إيه؟ من حبة خردل من إيمان، ليس وراء ذلك من حبة خردل من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن، وأيضا الجبن ليست من صفات، هذه الصفة ليست من صفات المتقين الأبرار، بل هي من صفات الفجار الكفار. وأنت تنأى بنفسك أن تشابه أهل الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يشابه أهل الكفر حتى في الشعر، ولذلك كان اليهود يقولون ما ترك شيئا إلا خلفنا فيه، حتى في ترجيل الشعر خالف فيه اليهود والنصارى. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن، وهي صفة لا تكون لصفة الأنبياء أصحاب المروءات. فكيف بشهامة والمروءة إن وجد امرأة يزنى بها، يعني أن أو تستغيث بأن يغيثها؟ الجمال لا يستطيع أن يفعل ذلك. أين المروءة؟ أين الشهامة؟ أين الديانة؟ فالجبن انخرام في الدين، وأيضا نقص كبير في الإيمان، لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن والهرم والبخل. وأيضا البخل لأنه يجافي ويناقض الصفة العظيمة التي من أجلها أمر العباد بالنفق. الله جعل كريم يحب كل كريم، جواد يحب كل جواد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما قال ابن عباس. فالبخيل أيضا البخل من أسوأ صفات المؤمنين. حتى أصلا النساء أنت لو رأيت أي امرأة بيتقدم إليها رجل، والله أكثر الأسئلة أسأل عنها فيما نزكي من طلبة العلم يقولون بخيل أم لا. نقول حتى لو كان فقير أصل يظهر البخل من لو كان فقيرة. فالبخل من أعظم الصفات السيئة المذمومة، البخل هذه الشح من صفات الكفار، من صفات الشيطان، ليست من صفات الأبرار المؤمنين. ولذلك يعني العلماء بيّنوا بأن هذه الصفة من أذم الصفات التي يتصف بها المؤمن إن اتصف بها، لأن هذا البخل فيه سوء ظن بالله جل في علاه. يعني سبب ذم هذه الصفة فيها سوء ظن بالله جل في علاه. أنت إن خرجت درهما، من الذي أعطاك الدرهم؟ الله جل في علاه، فهو الذي يخلف عليك، وقد بيّن لك ذلك. أما تصدق في نبيك الذي قال ثلاث أقسم عليهن، ثم ذكر ما, ما, ما نقص مال من صدق، من تقصد الصدق بحال من أحوال من المال من الصدق. ولذلك الله جل وعلا وكل ملكين في كل صباح يدعوان يقولان اللهم أعطي موفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالبخيل لا يبخل إلا على نفسه أولا، ولا يجود عندما يجود إلا وهو يجود على نفسه قبل أن يجود على الآخرين، جزاء وفاقا وأجرا تباقا كيف ما تتعامل يتعامل الله معك. قال وأعوذ بك من عذاب القبر كما بينا وفتنة المحيا والممات. وقالت عائشة يدعو بهؤلاء الدعوات، قال فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا الشهوات والشبهات كما بينا، وفتنة الممات فتنة القبر أو فتنة النار. هذه شرح هذا الباب. آخر الكلام على هذا الباب أن هذه دعوات عظيمة. المرء يتعبد الله جل في علاه بأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بهذه الدعوات، فيها مجامع الخير في الدنيا وفي الآخرة. العلماء قالوا أن هذه مستحبة في الصلاة وفي غير الصلاة، وهي آكد في الصلاة، وهذا قول الأئمة الأربعة أنها مستحبة في دبر الصلاة، هذه الدعوات مستحبة في دبر الصلاة. قالت الظاهرية الاستعاذة من فتنة المحيا والممات والاستعاذة من فتنة القبر والنار والمسيح الدجال واجبة في الصلاة، واجبة في دبر الصلاة. وقالوا هي شرط صحة، قالوا إن صلى المرء وأتى بكل الأركان والواجبات في الصلاة ولم يستعذ من الأربع فصلاته باطلة. الظاهرية قالوا صلاته باطلة، مع أن أصل أصيل عند الظاهرية، وطبعا ابن حزم الذي يتربع عرش الظاهرية في هذا الباب، هو يقول بأن الأصل في الفعل ليس إيش، لا يدل على الوجوب. الأصل في فعل النبي، هذه قاعدة عنده، هي قاعدة عظيمة جدا، يقول الأصل في فعل النبي لا يدل على الوجوب، لكن الأصل هذا صار مقرونا بإيش، بأدلة تثبت الوجوب. أولا قال صلوا كما رأيتموني يصلي، لما قال صلوا كما رأيتموني يصلي وصلي، إذا كل فعل أو كل ذكر جاء عن سلم بيانا للواجب. قلنا لا، هناك رفع اليدين وانت لا تقول به، ولا تقول بأن الصلاة تبطل بذلك، خرجت بالقرائن. قال عندنا رواية أخرى أن سلم قال تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، تعوذوا بالله من فتنة القبر. فلما قال تعوذوا أمر، والأمر على الوجوب، فمن خالف قد وقع في النهي، وقد قال سلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أن لا تستعيذ بالله من هذه الأربع فقد عملت عمل ليس عليه أمرنا فتبطل الصلاة بذلك. وهذا كلام ضعيف جدا جدا، بل شاذ مرذول مردود غير مقبول. الصحيح أن الصلاة صحيحة بالأربع. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: أولا فضل الدعاء والابتهال، وهذا يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الأدعية ويعلم الصحابة هذه الأدعية بالعوز واللوز، بأن يدعو بدفع المكروه وجلب المحبوب. وقد قلنا بأن الدعاء عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. فعلى المرء أن يتعبد الله جل وعلا بهذه الفضيلة العظيمة. كثير يعني أنت ترى المغبون هو الذي حرم الدعاء حقا. لذلك علماءنا كانوا يقولون بأن هذا الدعاء من أعظم من لله على العبد، لأنه يحاكي ربه كما يقولون، إذا صح التعبير يعني. استغفر الله إن كنت أخطأت في التعبير، لكن على قول شمين احكي صح، هو يكلم ربه، هو يشكو إلى ربه، يظهر فقره لله جل في علاه. في هذا، في ضمن هذا، أن قلبه سيمتلئ بالاعتقاد في قدرة الله، في عظمة الله، لا سيما وأن الإجابة تأتيك سريعا وتظرف عينك وتستشعر بأمور غريبة جدا في قلبك، وأنت عندما ترى رحمة الله ورفعة الله وجود الله وكرم الله ولطف الله بك، ما ازددت إلا محبة لله، ما ازددت إلا خضعا لله، إلا قربا من الله جل في علاه. إذن فضل الدعاء. الفائدة الثانية: ذل المعصية. وهذه والله تظهر على الوجه كما تظهر على القلب. المعصية نكتة سوداء في قلب المؤمن، ثم بعد ذلك تظهر نكتة سوداء في وجه المؤمن. كما أن الطاعة تظهر في الوجه، فالمعصية تظهر في الوجه، لكن لا يراها إلا صاحب الفرصة، وهذه رحمة الله وستر الله على العباد. المعصية نكتة سوداء تظهر في قلب العبد، وتظهر بعد ذلك في وجه العبد، لا يراها إلا صاحب الفرصة. قد قال عثمان بن عفان كما قلنا لما دخل عليه أنس، قال: ما لي أرى عيونا قد زنت؟ قال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، قد قال التقوى فرصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله جل في. والملهم يرى ذلك، يعرف المعصية تعرف في قلب العبد وفي وجه العبد. لذلك قال السلام: فاغسلني، اغسل خطايا بعيش بماء الثلج والبر حتى لا تظهر لا ظاهرا ولا باطنا. وقال أيضا: اللهم بعد بين خطايا وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب، يعني لا تظهر في الباطن ولا تظهر في الظهر. الفائدة الثالثة: كمال الإنسان بكمال صفاته الخلقية. من وين هذه الفائدة؟ كمال الإنسان يظهر بكمال صفاته الخلقية، من وين؟ بص في الكتاب يا شيخ، انا مش كتاب، انا لست كتابا. وين يا اخوه؟ من وين استنبطنا هذا؟ تبارك، كيف ازاي؟ ممتاز تبارك، ملهم انت صحيح. كيف؟ ما انت لما تتعوذ من الجبن تتصف بعد ذلك بايش؟ صح، ده انا اللي اخطات، كنت هاهم بالشجاعه، والشجاعه صفه من صفات من صفات الأنبياء. لذلك قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، حتى قال علي بن أبي طالب الذي فلق المرء في القتيل، الذي أخذ ابن ود، هذا الذي لا يقتل، نظر علي قال: اذهب ابن أخي، لا أريد أن أقتلك. قال: وأنا والله أشتاق إلى أن أقتلك. وكان رجلا فحلا صنديدا وقتله علي بن أبي طالب. وتعرفون من علي؟ الذي دخل على امرأتي وهي تتسوق بالسواك وقال: حديث بصغرها يعود الأراك، أما خفت يعود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال إيش قتلت، كما نادى مني يا سواك. ده معناه. ولذلك دخل فاسد واحد ويأخذ السيف يهزه هكذا أمام فاطمة ويقول: فعلت وفعلت، حتى دخل النسلم حتى لا يأتيه العجب، قال: فعلت وفعلت، غيرك أيضا فلان وفلان فعل وفعل. لكن علي بن أبي طالب نفسه كان يقول: إذا حمل وطيس اتقينا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أشجع الناس لما فر الفرون في غزوة حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورشقهم النبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده يقف في الساحة، في ساحة الوغى وحده بأبيه وأمه، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا للأنصار قالوا: لبيك رسول الله. فالشجاعة من صفات الأنبياء، فهو استعد من الجبن. يبقى كمال صفات الإنسان أن يكون شجاعا. ما الذي رفع مثل كليب على الناس؟ ما الذي رفع مثل عنترة بن شداد على الناس؟ ما الذي رفع كثير من الصناديد الأقوياء على الناس؟ إيش؟ وحتى وإن لم يكن قوي البنية، كان بقوة وجراءة القلب تقدم الناس. يعني عنترة تقدم الناس بإيش؟ بشجاعة، يقف في فلول الناس ويقاتل، شجاعة وصبر. فالغرض المقصود دي صفات كمال من الجبن ومن البخل. البخل صفة مذمومة. الجود، الكرم، أنت ساد الناس بالكرم. مش قال الله، قال استغفر الله، قال الشاعر إيش قال؟ قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاله. فالمرء أصلا بالجود يتسيد الناس. حاتم الطائي كيف ساد الناس؟ بكرمه. فالإنسان كلما كان كريما وحليما كلما ساد الناس. فاستعاد النبي صلى الله عليه وسلم بصفات النقص ليكتسب صفات الكمال، وكمال الإنسان يعرف بكمال الأخلاقيات. طيب يا شيخنا الكريم، اللهم اغسل خطايا، هل ممكن